إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله جل وعلا بلا شك عند كل العقلاء فإنهم يؤمنون أن الله عز وجل خالق كل شيء، خلقنا وخلق النعم لنا وسخر ما في الأرض لنا، خالق الأرض والسماء، الله خالق كل شيء. وبما أنه هو الخالق فهو الآمر جل وعلا، وهو الحاكم جل وعلا، الخلق خلقه والأمر أمره. ألا له الخلق والأمر؟ نعم، له الخلق وله الأمر جل وعلا. وإذا تكلم الله عز وجل بالوحي وأمر الملائكة في السماء بأمر ما، فإن السماوات يرتجفن من أمره جل وعلا، والملائكة في السماء يخر كل واحد منهم ساجدا لله من أمر يأمر به أو وحي يوحي به، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ أول من يرفع رأسه من الملائكة جبريل، أول ملك يستطيع أن يرفع رأسه بعد أمر الله. إذا أمر الله بأمر أو أوحى وحيا، الملائكة لا تستطيع أن ترفع رأسها، خوفا من الله، هيبة من الله، رهبة من الله. ملائكة السماء تخر ساجدة لله فلا ترفع رأسها. من يرفع رأسه أولا؟ جبريل أمين الوحي عليه السلام، الذي له 600 جناح، كل جناح يغطي الأفق كله. أي ملك عظيم هذا! إنه سيد الملائكة، إنه الذي صاح صيحة فدمر أمة بأكملها، يرفع رأسه فيتلقى الأمر والوحي من الله. هذا حلال أو هذا حرام؟ أو افعل كذا أو لا تفعل كذا؟ وحي من الله وأمر. فإذا تلقى جبريل سأله الملك الذي بجنبه في السلسلة، ماذا قال ربك؟ فيقول جبريل: الحق. قال: الحق، وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فتستمع الملائكة لأمره وتستجيب: لا يعصون الله ما خلقا هم البشر. كان أبوهم آدم عليه السلام في الجنة، فأنزله الله وزوجه إلى الأرض وقال لآدم: سأنزل عليك منهاجا ووحيا وهديا ودستورا وشريعة، وأنت وذريتك أحرار، فمن اتبع شريعتي لم يطبق الدستور الذي أنزله الله، لم يأبه بحكم الله وأعرض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، سيكون وستكون حياته في الأرض حياة الضلال. ولهذا كل نبي ما حرف وبدل الناس دينهم إلا أرسل الله إليهم نوحا يعلمهم الشريعة مرة أخرى، يدلهم على الخير ويحذرهم من الشر، وكلما بدل الناس دينهم أنزل الله لهم شريعة تؤكد لهم الخير وتحذرهم من الشر وتعلمهم الطيب وتدلهم عليه وتحرم عليهم الخبائث وتحرمهم منه. وكلما بدل الناس أنزل الله شريعة حتى كانت الشريعة الخاتمة والدستور الكامل الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأكمل هذا الدين قرآن وسنة. وقال الله جل وعلا في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة قبل وفاة النبي بشهور قليلة وأيام معدودة: اليوم أكملت لكم دينكم، شريعة تمت والدستور كامل من ألفه إلى يائه، من بدايته إلى نهايته، الاقتصاد ونظام المالي اكتمل في القرآن والسنة، السياسة والعلاقات الدولية اكتملت في القرآن والسنة، النظام الاجتماعي، علاقة الأسر ببعضها وبغيرها، بل حتى الجيران، المجتمع كله اكتمل في القرآن والسنة. الحرية التي يريدها الناس مفعولة بضوابطها الشرعية في القرآن والسنة. كل الأنظمة تجدها مفعولة وقد اكتملت في الكتاب والسنة أنزلها الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنت به تلك الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس. ماذا كانوا يفعلون؟ انطلق الإيمان من قلوبهم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل انظر للجيل الأول، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لو سألت الناس اليوم لقالوا لك نؤمن بهذا، لكن أثر هذا الإيمان، انظر لتكملة الآية، أثر هذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله أثره: وقالوا سمعنا وأطعنا، حلال ما أحل والحرام ما حرم جل وعلا. فمن كان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرق بين أحد من رسله فإنه يقول سمعنا وأطعنا. أما الذي يقول سمعنا وعصينا فهذا من أمة اليهود ليس من أمة الإسلام. وصف الله اليهود في القرآن: قالوا سمعنا وعصينا. أما أمة الإسلام الربا عندهم حرام، سمعنا وأطعنا. الزنا حرام، المحصن يرجم وغير المحصن يجلد، وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وليس هناك في شرع الله استثناء، فالكل سواسية من الحاكم إلى وزرائه إلى المحكومين، الكل أمام الشرع سواء، لا فرق بين حاكم ومحكوم. ولهذا لما سرقت المخزومية الشريفة بنت الأشرار وستقطع يدها، عقول بعض الناس قالت: كيف هذه بنت عائلة، هذه اسمها يشفع لها، هذه صعب أن يقيم عليها الحي، ماذا سيقول الناس عنا؟ فذهبوا إلى أسامة، ومن يتجرأ أن يكلم النبي في هذا إلا حبه أسامة بن زيد، وكان صغيرا في السن شابا فكلموا أسامة فجاء يكلم النبي في هذه المرأة. نريد استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، صح نؤمن بالشرع ونؤمن بالدستور الإلهي، لكن نريد استثناء الآن. علمهم النبي أدبا، غضب، لأن الأمر يستحق الغضب. قال: أتشفعون، أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ الله يأمر، الله يضع الحد، وتريد أن تشفع فيه يا أسامة؟ غضب. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ قال: إنه أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أو الوضيع أقاموا عليه. هذا الذي أهلك الأمم الماضية، يفرقون في القانون بين الناس، يفرقون في الحقوق والواجبات بين البشر. هذا ولد فلان، هذا ما حد يعرفه. هذا الذي أهلك الأمم السابقة. انظروا لعدالة الإسلام، انظروا لحكم الشريعة. قال: والله لو أن فاطمة، من فاطمة؟ سيدة نساء العالمين. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. في ظل حكم هذا الحكم الكل يلتزم، الكل يطبق طواعية، لأنه يعلم أن لا فرق بينه وبين الحاكم وابنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ظل الشريعة الإسلامية، في ظل حكم القرآن والسنة، لما رأى ابنه عبد الله ابن عمر ابن من؟ ابن الخليفة ابن حاكم أعظم دولة في ذلك الزمان، عنده ابن سمان ابن سمينة، وكان ابن عمر يعمل بالتجارة الشراء والبيع. قال: يا عبد الله من أين لك هذا؟ سؤال: من أين هذه الملايين؟ من أين هذه الأرصدة اليوم؟ من أين هذه العقارات؟ دخل لا يملك وخرج مليونيرا. ابن الحاكم يسأله عمر: من أين لك هذا؟ قال: يا أبي، اشتريتها هزيلة ضعيفة من مالي، من حر مالي، وأطعمتها في أرض الصدقة حتى ثمرت، في أرض الحمى حتى ثمرت، وأردت بيعها، اشتريتها وسمنتها وأريد أن أبيعها. حال حال الناس، والكل كان يفعل هذا. فقال عمر: بخن بخن يا عبد الله، يقولون ابن ابن أمير المؤمنين، يعني الناس إذا رأوا ابنك جعلوا لها قدرا يختلف عن ابن غيرك، وإذا أدخلتها الأرض ما منعوك، وإذا أطعمتها تركوك، لأنك ابن أمير المؤمنين. لم يكن عبد الله ليفعل هذا، لكن عمر خوفا من الشبهة قال: بيعها يا عبد الله وخذ رأس مالك فقط، ثمنها وهي هزيلة، خذ الثمن الأول والباقي. قال: وأرجع الباقي لبيت مال المسلمين، لا يحل لك هذا. وإذا حكمتم بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل، إن الله انظروا النظام المالي كيف يفتك بها الرأسمالية، انظروا إلى العلاقات الاجتماعية والجنسية بين الذكور والإناث كيف نشرت الأمراض على وجه الأرض اليوم، انظروا للعلاقات الدولية كيف القوي يأكل الضعيف، وكيف دولة تتحكم بمصائر العالم. انظروا لنظام الزكاة، لو طبق العالم اليوم نظام الزكاة ما صار مئات الملايين يموتون جوعا في افريقيا ولا غيرها. لكن العالم اليوم بحاجه الى دقائق معدوده يطبق فيها شرع الله فتحل كل مشاكله. أين العاقلون؟ أين الذين يفهمون؟ الإسلام نظام فيه حرية سؤال الراعي للرعية والرعية للراعي. أليس عمر الخليفة الراشد أمير المؤمنين يقف على المنبر فيأتيه أحد الرعية لا يعرف من هو فيسأله: يا عمر، من أين لك هذا الثوب؟ ثوبه يلبسه وهو الحاكم، فيأتيه أحد الرعية يقول: من أين جئت بهذا الثوب؟ لم تكن نعلم أن عندك ثوبا مثله. وكان عمر قد وزع قماشا جاء له خراجا من بلد وزعه بالتساوي بينه وبين الرعية، كل واحد له نفس القدر حتى أولاده مثل أولاد المسلمين. لكنهم رأوا عمرا ثوبه أطول من ثوب غيره، قماشه أطول، فكيف سيجيب عمر؟ هل قال: وكيف تتجرأ أن تسألني أنا؟ ليس في الإسلام هذا. في الإسلام كل واحد في الرعية يحق له أن يسأل أعظم إنسان في الدولة. السؤال مقبول والحرية مقبولة، لكن بأدب. فسأل عمر، فنادى عمر ابنه عبد الله وقال: يا عبد الله أجب. فقال: أنا وهبت أبي القماش الذي كان من نصيبي، ولم يكن على عبد الله أي قطعة قماش. قال: أنا تبرعت لأبي. فسكت الناس وهدأوا، لأنه لا يحق لأحد أن يأخذ مال أحد ولو كان الحاكم في ذلك الزمان. هذا حكم من؟ هذا حكم رب العالمين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ عمر يقول: لو أن بغلة عثرت في العراق لسأل الله عنها. وما علاقتك ببغلة يا عمر؟ سيسألني الله لما لم تسوي الأرض لها يا عمر. الآن في الأنظمة الديمقراطية التي يسمونها أو الأمم الغربية يهتمون بجزء من الشعب، أما مئات الملايين فإنهم يتسولون ويمدون أيديهم ويعيشون بالشوارع. وعمر يتفقد الناس بالليل، فتأتي امرأة غريبة من بلد أخرى إلى أطراف المدينة فيتفقدها عمر بنفسه، فيراها جائعة فتدمع عيناه، فيقول لها وللصبية حولها يتضاغون من الجوع وقد وضعت قدرا فيه ماء، ماء فقط، ما عندها طعام ولا شراب، ماء، ووضعت تحته نارا ووضعت في الماء حجرا تحركه، يظن الصبية أن فيه طعاما. فقال لها عمر: ما تفعلين؟ قالت: أعلل به الصبية حتى يناموا فينامون. قال: ما عندك طعام؟ قالت: والله ما عندي، وسأسأل عن هذا يوم القيامة وأخاصم فيه عمر بن الخطاب، وهي لا تعلم أن الذي أمامها عمر. قالت: وما يدري عنك عمر؟ أنت من بلد آخر للتوي جئتي. قالت: يكون أميرا للمؤمنين ولا يدري عني لو خاصمنه عند الله. أي مجتمع هذا؟ أي نظام هذا؟ أي حرية جعلت هذه المرأة تقول هذا الكلام؟ إنها شريعة الله جعلت لكل إنسان الحق، معروف أو غير معروف، عظيم أو حقير، صغير أو كبير، أبيض أو أسود، عربي أو أعجمي، الكل له حق في الإسلام وفي دولة الإسلام. عمر وكان عنده مولاه أسلم قال: تعال معي. قال: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ قال: إلى بيت المال، الآن منتصف الليل والبلد قارس. قال: افتح الباب. فتح الباب، قال: احمل هذا الكيس من دقيق على ظهري، شيل حطه على ظهري. قال: انا احمله عنك يا امير المؤمنين. قال: بل اجعله على ظهري انا. قال: انا احمله عنك يا امير المؤمنين. قال: ويحك، أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ تحمل الإثم عني يوم القيامة؟ سكت. قال إذا احمله على ظهري. فحمله على ظهري وأسرع به عمر يخط الأرض إلى هذه المرأة، فوضع الكيس كله، بل قام يعجل مع المرأة ويساعدها في صنع خبزها. ثم لما تأكد أن الطعام سينضج ذهب عمر واستلقى من بعيد في آخر الليل ينظر إلى المرأة وأطفالها يأكلون. قال يا أمير المؤمنين لنرجع. قال لا، حتى أراهم يشبعون كما رأيتهم جياعا. يقول أسلم فرأيت عمر عيناه تدركان يبكي. هذا تعلمه عمر مما من القرآن والسنة، تعلمه عمر من قدوته صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما نراه اليوم من عبث في الأرض عند الغرب وعند الشرق، وننبهر عندما نرى بعض مجالات العدالة في الغرب، فإنه لا شيء والله في ظل نظام الحكم الإسلامي والشريعة الربانية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. أسأل الله جل وعلا أن يحكم فينا شريعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، في هذه الأيام من هو مسموح له أن يذهب فيصوت لبعض الناس في مجلس الأمة فليفعل، من باب ارتكاب أدنى المفسدتين، ولأنها خطوات ربما بإذن الله عز وجل بها يوم من الأيام نحقق جزءا من شريعة الله في الأرض. ومن قارن بين تصويته وبين عدم تصويته وقارن بين المفسدتين علم والله أعلم أن تصويته أفضل من تركه. فإذا صوت الإنسان فليتقي الله عز وجل، فإذا صوت فليتقي الله جل وعلا، فإنه لا أحد يراه إلا رب العالمين. والتصويت سر، لكن الله عز وجل مطلع عليه. ولم يعذر الإنسان بقوله أن فلانا قريب لي، أو فلانا أمرني، أو فلانا أهداني هدية، أو فلانا قدم لي خدمة. فكل هذه الأعذار لن تنفعه عند الله. فليحذر الإنسان الأصلح الذي يرى فيه العدالة ويرى فيه الكفاءة، فإن كان بنظره وبرؤيته وبعلمه القاصر يرى أنه رجل عادل كفء يصلح لهذا المنصب فليعطي صوته، لأنه سيسأل عند الله عز وجل عن هذا الصوت يوم القيامة. فكتابك وصحيفتك يوم القيامة لن تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلنتقي الله جل وعلا ولا تغرنا البهرجة أو الإعلام الكاذب أحيانا، أو بعض العلاقات أو المصالح، فإن الأمر فيه سن لقوانين قد تنفع البلاد وقد تضرها. ولا يغرنك الظاهر، وسل عن الإنسان وعن تاريخه وعن أفعاله وعن ماضيه وعن سيرته، إن كانت حسنة فحسن وإن كانت سيئة فاحذر يا عبد الله، فإن الله عز وجل سائلك. ولا بأس بالاستخارة إن تردد الإنسان بين اسم وآخر، ولنعلم كلنا أنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بتطبيق شريعة الله جل وعلا. وشريعة الله أمر آخر مما نراه في الأرض اليوم. شريعة الله دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال فيه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فدين الله لا يصوت عليه، ودين الله لا يتناقش فيه، وحكم الله لا نتجادل فيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلنتق الله جل وعلا ولنعلم أن النهاية والكمال والصلاح لهذه الأمة بتوفيق الشريعة الرحمن. أسأل الله أن يكون عاجلا غير آجل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. أقول هذا القول.